القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الله يا جيران زمان، أهل وعشرة وخلان، الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. أهلا وسهلا. أهلا، أنا سعيدة قوي أني اتعرفت عليكم. ده إحنا اللي أسعد يا نبيلة هانم. صحيح والله، الجيران لبعضيها. طبعا، أمال إيه، ده مراد ونادين عزاز علينا قوي، ده في مقام ولادنا والله. ربنا يديم المعروف. انت كويسة دلوقتي يا نادين؟ يا ماما الحمد لله. مراد هيبقى يشوف حل في الكهرباء اللي خربت دي، مش كده يا مراد؟ طبعا طبعا. افتح الباب يا نعمة شوفي مين. حالا يا ستي نبيل. الله، الحاج مخه. بقولك يا بيت نعمة. نعم. هي ست نبيلة عندها ضيوف، ايه الناس اللي جوه دي كلها؟ دول ضيوف العرسان الجداد يا حاج، عقبال اولادك. ايه العرسان الجداد؟ انا قلبي كان حاسس، يعني كانت بتستقرضني. هي مين دي يا حاج اللي بتستقرضها؟ اوعى من وش يا بيت. قولي لي، هو العريس بسلامته هنا؟ ايوه طبعا، امال هيسيب عروسته تقابل الضيوف لوحديه؟ لا ما يصحش، ويبقى فين بسلامته؟ شوريلي عليها بنت نعم، عايز اشوفه. سي مراد، الحلوه اللي قاعد هناك ده، ده عيل صغير يا بيت، اتجننت ولا ايه؟ عيل ايه؟ ده راجل اسم الله عليه مال وهدومه. مين يا نعمه اللي جه؟ بتتكلمي مع مين؟ دستور، بتتكلم معايا انا مدام نبيله، ولا اقول لك يا عروسه؟ الحاج مخه. فنزاتي حبيباتي، صلوا على النبي يا جماعه، انا بصور لكم النهارده المحل قبل ما نفتتح عشان تبقوا معانا خطوه بخطوه، وزي ما انتوا شايفين المكان اهو ما يتوهش، ويوم الافتتاح هنعمل خصومات لكل حبايب الموهبه عشان يجوا ياكلوا ويدلعوا كرشهم باكل من صنع ايديا وحياه عيني وتحت اشرافي. جاتلي هديه من ام سمير، وهدية تانية من الأميرة نوسة، هفتحهم معاكم في اللايف الجاي. يلا بقى دلوقتي بيا فنزاتي. شاكر شاكر. ايوه ايوه ايوه ام هبة، ايوه. مش دي عربية الحاج مخه اللي راكنة دي؟ هو هنا في العمارة ولا ايه؟ مش واخد بالي والله. لا ايه، انا عارفاك اهو، كمان الواد صبي واللي اسمه ليفا واقف عند الكشك هناك اهو. يا ليفا، خد يا ليفا تعال. اهلا وسهلا ست ابو هبة، مبروك على المحل، ربنا يجعله مبروك. انت معزوم على الافتتاح طبعا، لازم تيجي طبعا. مال الا قول، هو الحاج مخه فين؟ كنت عايز اعزمه على الافتتاح. الحاج مخه في مشوار كده وجاي على طول دلوقتي يعني. مشوار ايه وعربيته هنا؟ هو عند حد في العمارة صح؟ اه يا لهوي يا لهوي يا عبد فتك نص عمرك يا نهار ضحك. ايه اللي حصل يا لطيفة؟ من ساعة ما جيتي من عند نبيلة وانت فتك نص عمرك وتضحكي وما بتحكيش حاجة خالص. اسكت. الحاج مخه قلق ان نبيلة ما ردتش عليه في الفترة اللي فاتت دي، حب يطقص. فتحت له نعمة، سألها على الضيوف اللي عند نبيلة، قالت له دول ضيوف العرسان الجداد. افتكر نبيلة اتجوزت مراد. قعد يقول لها ده عيل من دور عيالك وكانت حكاية. يخرب عقله، ده الجنن ده. ها وبعدين؟ ولا قبلين. فين بقى لما فهم الموضوع صح وقلنا له ان الكهرباء خربت عندهم وان نبيلة استضافتهم عندها وان مراد جوز نادين مش جوز نبيلة؟ قعد يعتذر وبقى في نص هدوم. ونبيلة عملت ايه؟ شدت عليه جامد. الظاهر بقى انها ما صدقت لقت حج عشان تخلع بيها منه. طب ومراد ونادين اخبارهم ايه؟ دول يا حبايبي مساكين، الشقة اتعفرطت على الاخر وشكلهم كده هيسيبوا الشقة زيهم زي غيرهم يا عبدو. تصبحوا على خير يا ولاد. شكرا يا مراد يا حبيبي، ما كانش فيه داعي ابدا تتعب نفسك وتوصلني لحد البيت. ازاي بس؟ ده حضرتك كنت وحشانة. على فكرة طنط، انا كلموني في الشغل، عندي سفر كده كام يوم، احتمال نادين تيجي تقعد عند حضرتك. بجد؟ يا ريت تروح وترجع بالسلامة يا حبيبي. يلا يا حبيبي تصبحوا على خير. مع السلامة يا ماما. وبعدين يا مراد، خلاص مفيش امل يعني؟ انا حاسس اني في كابوس، انا مخنوق قوي يا نادين، كان نفسي نعيش مع بعض عيشة طبيعية. طب ايه رأيك نعيش انا وانت عند ماما لحد ما ربنا يعني يحلها، وبعدين نبقى نشوف بيع للشقة دي؟ انا ما اقدرش استحمل الموقف ده. وبعدين هنقول لها ايه؟ طب بقولك ايه، ايه رأيك تيجي تعيش عند مامتي انا؟ لا طبعا، قصدي يعني ما تقوليش حاجة نادين. خلاص خلاص، انا عارف انك كده كده مش هتبقى مبسوطة عندها، وانا كمان برضو مش هبقى مبسوطة عند مامتك. طب والحل؟ دي طنط نبيلة. الو؟ ايوه وصلناها. عايزانا ضروري؟ خير، حاضر هنعدي عليكي. اول ما نوصل هخبط على حضرتك. هي يا نبيلة، كلمت مراد ونادين؟ زمانهم جايين. وانتي عملتي ايه مع عبده؟ حكيت له على اللي حصل وزعلان قوي عليهم، قال لي خليهم يباتوا معانا الليله دي، اصله بيحبهم قوي ونفسه ما يسيبوش الشقه. مش عارفه يا لطيفه، انا الحكايه دي مش داخله دماغي خالص، مش قادره اقتنع ان اللي بيحصل ده نتيجه ان الشقه مسكونه. امال هيكون ايه غير كده؟ دم بيترش في وشهم، حشرات وفران، وكهربا بتفصل، وصحون بتختفي. هو في تفسير تاني؟ المره اللي فاتت لما جبت الشيخ قرا قران وقال لك ان الشقه ما فيهاش حاجه وفضلوا فيها 10 ايام زي الفل. المره دي جبت الشيخ وقال واكد ان الشقه برضو ما فيهاش اي حاجه، لكن من ساعه ما مشي والدنيا متعفرطه على الاخر. اشمعنى المره اللي فاتت؟ والله علمي علمك بقى، انا كمان فكرت في اللي بتقوليه ده وقلت برضو اشمعنى المره اللي فاتت فضلوا 10 ايام زي الفل. انا حاسه ان في سر، عشان كده انا عايزه اتكلم مع مراد ونادين واسمع منهم تفاصيل اكتر، لاني حطيت موضوعهم في دماغي. ماشي يا شيرلوك هولمز، ربنا يوفقك. مالك يا حاج؟ مالك من ساعه ما رجعنا كده في العماره وانت ساكت؟ هو في ايه لو اقصى اللي حصل؟ اما انا دي النهارده لبخت اخر تلبيخ، مش عارف انا ازاي عملت كده. احكيلي يا حاج احكيلي، ده صبية كليفة حبيبك يا حاج. بس يا ده انت هتسايرني. بقولك ايه، انا عايزك تروح محل الورد اللي في اخر الشارع تخطف رجلك وتعمل لي بوكيه محترم كده يليق بيا، وتبعته على عمارة المحبة شقة 44. مكتب علي ايه يا حق؟ لا ما تكتبش حاجة، هي اكيد هتعرف لوحدها، عشان برضو السكان والبواب وكلام الناس. يا بختها بيك يا بختها بيك يا حق، ورد مرة واحدة. اصل انا بصراحة ربنا لبخت معاها قوي النهاردة يا حاج. انت تلبيخك مايونيز. ماشي يا حاج ماشي عيني. بقولك خليه يبعت بوكيه بكرة وبعده كمان نفس بوكيه الورد. كمان يا حاج. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. انا ازاي لبخت معاها التلبيخ ده؟ اهلا يا نادين يا حبيبتي، تعالي. امال فين مراد؟ مراد في الشقه، جاب لزقه للفران اللي طلعت علينا معرفش منين النهارده، وهيلم حاجتي في شنطه وهنبات انا وهو في فندق الليلادي. معقوله فندق ايه واحنا موجودين؟ ربنا يخليكوا لينا، ما انا من بكره هروح عند ماما. مراد قال لها انه هيسافر تبع شغله، وربنا يحلها بقى من عنده بعد كده. اللي بتقوليه ده مش هيحصل، يا هتباتوا عندي يا عند لطيفه. لحد امتى بس يا طنط؟ ما يبقاش نفسكوا قصير كده، موضوع شقتكوا واللي بيحصل فيها ده مش داخل دماغي خالص. ادوني فرصه انا وطنط لطيفه يمكن نعمل حاجه، وليكوا علينا لو استسلمنا احنا اللي هنقول لكم خلاص سيبوا الشقه ومفيش فايده. مراد فعلا عرض الشقه للبيع، وقال لي بتمنها هنحط مبلغ في البنك وهناخد بيه اي شقه ايجار جديد. معقوله بقى حد يسيب التمليك ويروح للايجار الجديد؟ وبعدين سمعه الشقه مش هتخليها تتباع بالسهوله اللي انتوا فاكرينها دي. ده لازم مراد. مساء الخير، الورد ده وصل للست نبيل. ورد؟ ايوه يا عم. اهلا اهلا يا مراد يا ابني، ده ايه النور ده؟ شفت يا عبدو، قال كانوا عايزين يباتوا الليله في فندق. لا وده اسمه كلام برضو. امال ايه بقى بابا عبدو اللي انت بتقولها لي دي؟ هو كلام في الهوى ولا ايه يا سمراد؟ لا والله العفو، ربنا يعلم انك في معزه ابويا الله يرحمه. واسال نادين، قلت لها اني بقول لك بابا من قلبي والله. ربنا يريح قلبك يا حبيبي. لطيفه كانت مجهزه الاوضه اللي انت بيتوا فيها المره اللي فاتت. انا عارف انكم اكيد تعبانين ويومكم كان طويل، خشوا استريحوا دلوقتي والصباح رباح. شكرا يا بابا. يلا يلا يا ندى يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي ما تتكسفيش. حاضر. يلا تفضلوا بيتكم مطرحكم، تفضلوا. شكرا يا طفطة. يلا صباح على خير. الله، صحبة الورد تجنن. بس يا ترى مين اللي بعتها؟ يعني هو في غيره؟ بعدين معاك يا فريد، انت علقتني بيك قوي، علقتني بوجودك وعلقتني اكتر في غيابك. صحيح انا ما بصيتش على الموبايل بقالي جي 6 ساعات، اكيد بعت لي رساله. اهو رساله من فريد. الله دي اغنيه. اشتقت لك اشتقت لك، سلام من روحي بعت لك. اشتقت لك اشتقت لك، سلام من روحي بعت لك. اشتقت لك اشتقت لك. وانا كمان اشتقت لك اكتر يا فريد. يا ترى هترجع امتى من السفر؟ ايه اللي حصل؟ معقوله جيران وتعملوا كده؟ ايه اللي حصل؟ انا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. ايه اللي حصل؟ انا لطيف يا لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعه. البيت اتملى حواليك، ما تلقش اهل البيت، والحيط لازق في الحيط. فنزتي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديده. يا اخوانا عيب، يا اخوانا عيب، يا اخوانا كده كده عيب.